ثيابهم مخرقة مشققة مجتاب النمار، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير، ثم أمر بلالا فهذا ثم صلى، فلما صلى خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة وقال يصدق رجل من بره، من صاحب بره، من تمره، من ثوبه. ثم جاء رجل من الأنصار بكفي شيء من الطعام بكفيه حتى كانت كفيان تعجزا عنهما، ثم تتابع الناس وقت ثوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة بالإسلام، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله عزرها فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل أتى بهذه الصدقة إعلان، لكن اقتدي به، اقتدى به الناس فصار له أجره وأجر من عمل به. فهذا الإعلان ترتب عليه مصلحة: إن تدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم سيئاتكم فهو خير لكم لما في من الأجر والثواب العظيم وتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم ونياتكم وإخلاصكم وصدقكم مع الله، وسوف يجازيكم على ذلك. في هذه الآيات الكريمات فضل النفقة والوفاء في وجوه الخير وفي وجوه البر، وفضل الوفاء بالبر، وأن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء، وفي أن الظالم ليس له نصير يدفع عنه عذاب الله الذي ظلم نفسه بالكفر أو بالمعاصي. قال سبحانه: وما للظالمين من أنصار، ليس لهم ناصر يدفعهم. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأعظم الظلم الكفر والشرك، لأن الشرك وقع في الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، جحد حق الله التوحيد وعبد غير الله، فوقع في أعظم الظلم. ثم إليه ظلم العباد بعضهم البعض في دمائهم وأموالهم وأراضهم، ثم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما دون الشرك. وفي هذه الآيات الكريمات دليل على أن صدقة السر أفضل من صدقة الإعلان، وكذلك جميع العبادات إلا ما شرع فيه الإعلان كالصلوات الخمس والصلاة، صلاة سنن الرواتب في البيت أفضل، صلاة الضحى في البيت، صلاة الليل، إلا ما شرع الإعلان كالصلوات الخمس وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة وقيام رمضان، هذه مشروع فيها الإعلان. فالأصل أن العبادات في السر أفضل منها في الإعلان، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، على الإعلان مصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. فالقراءة في السر أفضل، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، كان يكون حوله من يستمع أو يتدبر ويستفيد، أو كان مثلا أنشط له وأعون، وقراءته بالجهر يطرد النعاس، فهذا ترتب عليه مصلحة. نعم، أحسن الله عليك. لا، القراءة بالقلب ما تسمى قراءة، هذه تسمى ما يفعل بعض الناس أمام المصحف ولا يحرك شفتيه، هذه ليست قراءة، هذه تأمل. القراءة لا بد أن تحرك شفتيك ولسانك وتسمع نفسك حتى في الصلاة، بعض الناس ما يتكلم، ما هذا الأخرس. الأخرس نعم معذور يقرأ بقلبه، لكن اللي غير أخرس ما تجزيه، لو صلى وهو لم يحرك شفتيه صلاة باطلة. لا بد أن تحرك شفتيك وتسمع نفسك أيضا، تسمع نفسك في وقت إيش، في الوقت الذي ليس فيه هناك أصوات، يعني أما إذا كان هناك أصوات، كان في أصوات مزعجة، هذا ما تستطيع نفسك، يعني تقدر نفسك لو لم يكن هناك أصوات بحيث تسمع نفسك، وإلا ما تسمع قراءة. القراءة إنما تكون بإجراء الحروف على اللسان وسمعها بالأذن، تسمع قراءك. أما يكون يقرأ بقلبه، هذا الأخرس يقرأ بقلبه، الأخرس يقرأ بقلبه، لكن غير الأخرس لا بد يتكلم، ولا تسمى قراءة ولا كلام اللي يكون في القلب. هذا الأشاعرة اللي يقولون أن الكلام في القلب، وهذا مذهب باطل، يقول الكلام في المعنى في القلب واللفظ. ولهذا قالوا القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع منه، جعلوا الرب بكم يقول ما تكلم، لأنه لو تكلم لصار حلت الحوادث في ذاته، فقالوا القرآن معنى قائم بنفسه، وقالوا القرآن هذا ما في كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، تأدى بكلام الله. أنكر عليهم العلماء وبينوا فساد هذا المذهب، وأن هذا وأنهم مبتدعون في هذا، ويستدلون بقول الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا بيت مصنوع باطل ولا يوجد في الأدب الأخطر ولا غيره. ثم الأخطر النصراني يحتج بقوله متأخر مولد لكن أهل الباطل يتعلقون بخيط العنكبوت. المقصود أن القراءة لابد فيها من إجراء القراءة على اللسان والشفتين، تحريك اللسان والقراءة بالحروف وإخراج الحروف مخارجها وتسمع نفسك، هذا القراءة. أما اللي يقرأ بقلبه ليست قراءة ولا صح صلاة، بإجماع العلماء صلاة باطلة. ينتبه الإنسان لهذا، قد يوجد بعض الناس يلتبس عليه الأمر ويظن أن القراءة قراءة في السر أنه يقرأ بقلبه. كما يوجد بعض الناس، حكي لي أن بعض الناس في الوضوء يمسح يديه ويمسح رجليه، مسح كلها، مسح يمسح وجهه، يغط كذا، يبل يديه يمسح وجهه ولديه يمسح يديه. لا، لابد من إجراء الماء لكن بدون إسراف، تجري الماء على العضو، على الوجه واليدين والرجلين، الرأس هو الذي يمسح، أما اليدان والرجلان لا تمسحان، توصلان، الغسل غير المسح. فالجهل في هذا كثير والالتباس في هذا كثير. لا، قراءة تسمع نفسك، ما هو تحريك فقط، قد يكون تحريك بدون قراءة ما يكفي، تقرأ وتسمع نفسك، لكن ليس معناه أنك تشوش على بجوارك، لا، تسمع نفسك من غير أن تشوش على بجوارك إذا كنت مو صلاة عليك تبدو صلاة من حرك شفتيه بدون أن يسمع نفسه. إيه، إذا حرك شفتيه ما تسمى قراءة، قد يحرك شفتيه ولا يخرج الحروف مخارجها، إذا أخرجها لابد يكون هناك صوت، صوت خفيف يعني تسمع نفسك، ما هو معناه تشوش من بعض الناس تشوش على بجواره، لا، سأل يقرأ بنفسه بالسر ويسمع نفسه بدون تشويش. نعم. خلي تدل الآية على فضل النذر ابتداءً. لا، الآية تدل على فضل الوفاء بالنذر، كما قال الله تعالى في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون ما كان شر المسلم. أما ابتداء النذر مكروه أو حرام، لأن النبي نهى عنه، قال: إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر منهي عنه، والنهي إما للتحريم أو للكراهة. وأما الوفاء بالنذر هذا هو الذي إذا كان النذر طاعة يمدح عليه، ولهذا مدح الله الأبرار حينما يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر. نعم. شيخ، بعض الناس يقرأ بصوت رهيع لكن ما يبين الحروف ولا المخارج. ما ينفع الصوت، ما ينفع، لابد تقرأ قراءة مفهومة تخرج الحروف مخارجها. لو أسقط حرف من الفاتحة بطل الصلاة، فكيف الصوت؟ ما هو مقصود الصوت، مقصود القراءة المفهومة تخرج الحروف مخارجها. ولهذا قال العلماء: القراءة الفاتحة لو أسقط حرف منها وفي 11 شدة ولابد تأتي بها، إذا أسقط شدة معناه أسقط حرف. الحمد لله هذه الشدة الأولى، ربي هذه الشدة الثانية، الرحمن ثالث، الرحيم، الدين، إياك وإياك، الصراط، الذين، ولا الضالين، شدتين، الضاد واللام. نعم. أحسن الله إليك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالإضافة، كيف يسقط الإنسان الشدة؟ يقرأ مثلا: الحمد لله رب العالمين، هنا ما شدد، يسقط حرف رب العالمين، شدد، يقال: الحمد لله رب العالمين، هنا أسقط حرف. أو أقرأ: الرحمن، لابد تأتي الشدة، مالك يوم الدين، لابد الشدة، لكن إياك نعبد، شدد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط، وهكذا الشدة لابد الاعتناء بها. نعم. أحسن الله إليك. عنوان: الصدقة للمشركين. قال أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إيش كانوا يكرهون؟ نعم. أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين. نعم. فسألوا فرخص لهم. نعم. فنزلت هذه الآية. وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخرساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب. إيش قال الحسن؟ وقال عطاء الخرساني أحسن الله إليك: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، أبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لا أتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ قال: اللهم لك الحمد، على غني، لا أتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، وعلى غني، وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. ما هو الشاهد أنه قال: أما صدقتك فتقبلت. تقبل صدقته لأنه ما قصر، اجتهد ووضعها في الصدقة الأولى في يد زانية ما يدري، ما علم، وفي المرة الثانية وضعها في يد غني، وفي المرة الثانية وضعها في يد سارق، فقيل: أما صدقتك فقد تقبلت، لأنه اجتهد ووضعها على حسب غلبة ظنه، فصدقته مقبولة. وأيضا قد يكون في فائدة كما في الحديث: لعل الزانية تستعف عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق ما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف عن سرقته. نعم. قيل هل يظهر في هذا الشيء؟ نعم، قيل له، يعني يحتمل أن هذا أنه قيل له، يعني هذا أيضا في يقول في من قبلنا هو الحديث ما ذكر شيء. أشكال قال الرجل: لا تصدقن الليلة. قال إيش أعد الحديث؟ الحديث عفى الله عنك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زاني. هذا ظاهر في من قبلنا، أنه يخبر عن من كان قبلنا، ويحتمل قال قيل لها، يعني على لسان ذلك النبي، لسان نبي الزمان أو غيره، الله أو بواسطة ملك أو غير ذلك، الله أعلم. نعم، لكن نعم على لا، تتبع أما الزكاة لا بد تجتهد، ما تضع إلا في من غير بعض. أما الصدقة التطوع أمرها واسع، الزكاة لا بد أن تجتهد وتعتلي حتى لا تضع إلا في موضعها، لكن والعبرة بغلبة الظن، لكن لو لم تقع موقعها وتجتهد ما عليك، صدقة صحيحة مقبولة. نعم. لو عندنا في ديزاين فرضا هذا على تطوع الزنا، إذا كان صدقة التطوع لا بأس، تطوع الأمر واسع، لكن الزكاة لا. نعم. إيه. إيه. لا. لا. الزانية. نعم. الزانية لا تكون فقيرة. لا، قد تكون فقيرة. إلا زانية مثلاً. إيه. الصدقة تستعف. إيه. ما جور بهذه النية، استعف، لأنها قد تكون محتاجة، واللي حمل على الزنا، وكذلك السارق. من باب الهبة أو العطية، ولا تكون من باب الصدقة. حسب نيته، إذا كانت فقيرة صدقة التطوع أمره واسع، الأمر واسع، صدقة التطوع أمره واسع حتى على الغني، لكن الكلام في الزكاة. والغني أيضا بهذه النية لعله يعتبر، لا لعله يعتبر وينفق ما أعطاه الله إذا شاف أنه يعطى صدقة. نعم. السائرين عند المساجد هل يعطونه يجب التثبت؟ يعطون من إيش؟ من الزكاة؟ السائل يقول لك سبق أنه له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أنه غني، هذا تزجره ولا تعطيه ما دام يسأل، لكن هذا اللي في الحديث ما سأل أعطي، لكن ليشحذ. له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم أنه غني، فهنا تزجره ولا تعطيه وتنصحه وتبين له الوعيد الشديد، أن من سأل استكثر فإنما سأل جمرا، ولا زال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وبلغ عنه ولاة الأمور حتى يمنع. الحالة الثانية أن تعلم أنه فقير، وفي هذا الحال تعطيه، يكون يسأل في المسجد، نعم قد لا يجد مكان، يسأل له المكان. الحالة الثالثة تجهل الحال، ما تدري هل هو محتاج أو غير محتاج، هنا تتركه ولكن تعطيه، ما إذا أعطيته شيء قليل فلا بأس، السائل حق في الجملة. نعم. هل الغنى حد يا شيخ؟ ها؟ هل الغنى حد يعني مثلا؟ إيه الغنى؟ اللي يجد ما يكفيه، اللي يجد ما يكفيه عنده قوت يومه وليلة فلا يسأل، إلا إذا كان عليه دين وهو مطالب بالدين ويخشى من السجن، هذا نعم. هناك بعض الأئمة يجلس من قام يسأل بعد الصلاة، هل هذا يعتبر من نهر السائل؟ يعني لأنه يشوش على الناس، بس يشوش على الناس بالذكر، ينبغي له لا يشوش على الناس، ينتظر ولا يكون عند الباب من هذه الناحية. نعم. ربما يكثر في الكلام يا شيخ. اي نعم صحيح، بعض الناس يكثر ويشوش ويؤذي ويمنع الناس، يشغل الناس على الأذكار، لكن هو يبين حاله ويجلس في مكان هذا. نعم. أحسن الله إليك. في بعض المحترفين في هذه الأوقات لمسألة الشهادة، ايش فيه؟ بعض المحترفين، بعض المحتالين. إيه؟ فهل اذا غلب على الظن يعني عارف انه احتال تزجره وتنصحه وتبلغ عنه. نعم. احسن الله اليك. عنوان من احق بالصدقه وقوله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين انقطعوا الى الله والى رسوله وسكنوا المدينه وليس لهم سبب يردون به على انفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الارض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى إيش الفقراء المهاجرين؟ يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولا تعرفنهم في لحن القول. وقوله لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأل. وهكذا رواه أبو داود والنسائي. يعني استفاد، قال أنا عندي ناقة، والرسول قال عندي أوقية قد ألحف وأنا عندي ناقة، عادل عن السؤال. نعم. وجاء للرسول يريد أن أسأل. نعم. أرسلت أمه. نعم. عفى الله عنك. قوله وما تنفق من خير فإن الله به عليم، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. عنوان مدح المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، أخرجاه. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره. نعم، في هذه الآية الكريمات فضل الصدقة ومكان الصدقة ومحلها. قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية فيها دليل على أن الهداية هداية التوفيق والتسديد بيد الله، لا يقدر عليها أحد، وأما هداية الدلالة والإرشاد فيقدر عليها الرسول والمصلحون. فالهداية هدايتان: هداية هداية الخاصة بالله، لا هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وكل جعل الإنسان يقبل الحق ويختاره ويرضاه، هذا إلى الله ليس لأحد. والثاني هداية الإرشاد وبيان وإيضاح، هذه يقدر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الهداية الأولى لما مات أبو طالب على الشرك وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودعاه إلى الإسلام ولكنه مات على الشرك، أنزل الله تسلية نبيه: ليس عليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني لك لا توفق من لم يرد الله توفيقه ولا تجعله يقبل الحق، والله ما أراد ذلك. ومثل هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق والتسديد. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، أن يعني ترشد وتدل. ومثل قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم، هداية الدلالة والإرشاد، لكن الله ما وفقهم. ولذا قال: استحبوا العمى على الهدى. هداهم يعني دلهم وأرشدهم ووضح لهم طريق الحق في كتبه وعلى ألسنة رسله، لكنهم لم يقبلوا. وأما ثمود فهديناهم يعني دلناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان فضل النفقة: وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في دليل على أن الإنسان إذا أنفق الخير فلنفسه، إذا كان عن إخلاص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فالفائدة تعود عليك أنت. وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا فيه الإخلاص، وأن النفقة المقبولة هي التي مبتغية وجه الله. وما تنفقون من خير، خير كلمة نكرة في سياق النفي، تعم أي خير ولو كان قليلا، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي خير ولو كان قليلا تنفقه فإن الله به عليم وسيجازي على ذلك. المقصود من العلم الجزاء. للفقراء، هذه مصرف الصدقة، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسأل الناس إلحافا. هذا وصف الفقراء المتعففين. الفقراء المتعففين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا، الحصر والمنع منعوا فيه. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله منعوا، لم يحصلوا على المال. ويصف في ذلك المهاجرون الذين قدموا إلى المدينة وليس معهم شيء، أحصروا في سبيل الله، وصفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر لكسب المال وطلب الرزق، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، لأنهم لا يظهرون فقرهم ولا يبينونه للناس، فتجد هيئتهم وكلامهم ولباسهم هيئة الغني، يحسبهم غني، يحسبهم الجاهل من التعفف، تعرفهم بسماهم بصفاتهم لا يسأل الناس إلحافا. هذا هو الفقير الذي ينبغي تطلبه والبحث عنه، قد يموت في بيته وهو لا يدرى عنه لشدة حيائه، بخلاف الفقير الذي يشحذ هذا يعطى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الأول مسكين، لكن هذا أشد منه مسكنة، نفي الشيء عن المسكين ليثبته لما هو أولى منه. فعندنا مسكينان: مسكين أولى من مسكين. مسكين يرفع يده للناس، يقف عند باب المساجد، هذا مسكين لكن يبحث، هذا يضع في يده ريال، هذا يضع فيه خبزة، هذا يضع فيه، يضع في يده كذا، هذا يضع فيه شيء من الطعام، فيحصل ما يكفيه لأنه يشحذ، ترده اللغوة واللغوة. ولكن المسكين الذي أشد منه ما يسأل ولا مد يده، وليست عليه علامات الفقر، هيئته ولباسه، ولا يستحي فيقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ما يظن أنه فقير، ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو الذي يموت في بيته ما يدرى عنه، هذا هو الذي ينبغي تطلبه والبحث عنه، أشد من الأول. أما الأول مسكين، صحيح مسكين، لكن يبحث، يمد يده للناس ويعطونه، لكن هذا أشد، هذا ما يستحي، هذا يستحي، ما يستطيع يمد يده، ولا أيضا هيئته ولباسه وثيابه يدل على أنه فقير. وهذا كثيرا ما يرد في النصوص، إثبات نفي الصفة عن الشيء لإثباتها لمن هو أولى منه. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس القوي الذي يصرع الناس ويطرح الرجال، هذا قوي، لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفاه عن شديد، وأثبت للشديدين أولى منه. يقول الرسول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا الشديد القوي، ليس القوي الذي يطرح الناس لقوته، ولكن الشديد في الحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يطرح الناس قوي وشديد، لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، وأولى بهذا الوصف. مثل: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا مسكين، لكن أولى منه بالفقر ومسكنة، الذي لا يجد غير أن يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يسأل، ولا يقول لا لا لا يجد غير أن يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطر له فيتصدق عليه. ولهذا قال سبحانه: للفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم صفاتهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا هو محل الصدقة والبحث. وما ثم قال سبحانه: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا كرر ذلك لبيان أهمية الإنفاق والصدقة، وأنها مهما قلت إذا صدرت عن إخلاص وصدق فإن الله يجازي عليه، ولهذا قال: فإن الله به عليم. ثم مدح المنفقين فقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء المنفقون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في السر والإعلان، يرجون ثواب الله ابتغاء وجهه لا رياء ولا سمعة، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجر عظيم وثواب عظيم. ولهذا قال: عند ربهم، يكفيهم العندية عند ربهم. وإذا كان عند الله فالله تعالى خير، وما عند الله خير وأبقى. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل، يؤمنون من المخاوف والشدائد وكربات يوم القيامة وعذاب النار، ولا يحزنون على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد. ففي هذه الآيات أن الهداية هي التوفيق والتسديد بيد الله، وفيه أن ما ينفقه الإنسان من خير فإنما ينفع نفسه، وفيه وجوب الإخلاص في النفقة والصدقة، وفيه أن الإنسان يوفى عمله كاملا ولا ينقص منه شيء. ولهذا قال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفيه أن الصدقة على الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس أفضل من الصدقة على الفقير الذي يسأل الناس. وفيه فضل الإنفاق بالليل والنهار والسر والجهر، وأن ثوابه عظيم عند الله. وهذا من المغبوطين من حسود حسد غبطة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي لفظ آخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي العلم النافع مأخوذ من القرآن والسنة، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذان الصنفان محسودان حسد غبطة، والحسد الغبطة هو أن تتمنى أن يكون لك مثله من غير أن تنتقل هذه النعمة عنه. أما الحسد المذموم الذي يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب، فهو أن تتمنى أن تنتقل النعمة من أخيك إليك ويبقى معدما منها، يبقى عاريا منها. هذا حسد يأكل. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا شاف مثلا ما نعم الله عليه بالنعمة يتمنى أن تزول عنه، هذا حسد يأكل حسد. أما إذا تمنيت أن تكون مثله من غير أن تنتقل ويبقى هو على ما هو عليه من الخير والنعمة، هذا حسد الغبطة. نعم. كل الحسد موجود عند كل إنسان، نقول لا ما خلا جسده. نعم، قد يكون، لكن قد يكون أصل موجود، لكن المؤمن هذه النزعة تزول بخوفه من الله ومعالجته نفسه وتختلف من شخص إلى شخص. قد يوجد مثل عند بعض المؤمنين شيء من ذلك، لكنه بإيمانه وتقواه يعالج نفسه. كما أن العين كون الآن يصيب الناس بعينه، توجد عند بعض المؤمنين عند بعض الناس إذا رأى شيء أصابه بعينه، العائن يسمى العائن هو الذي إيش يصيب الناس بعينه، حتى إن العلماء قالوا إذا علم أن فلان عانى فلان أنه يقتص لو اعترف أو عرف. يحكي بعض الناس أن شخصا مؤمن وتقي ولكنه مبتلى بالعين، وهو يقول إنه يقول لولا أني أذكر الله إذا رأيت شيئا لما أبقيت شيئا، لهلكت كل ما تقع عليه عيني، هلك لولا أني أذكر الله. سب إيمانه وقوته. والعين عنده شديدة تغلبه، عنده عين شديدة، لكنه إذا رأى شيئا ذكر الله وبرك، لهذا لا يصيب أحد. قال لولا أني أذكر الله وأبرك لا هلك كل ما وقعت عليه عيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله. وقتنا الحالي من هو المسكين والفقير؟ كان الناس تقريبا مؤمن له حاجات أساسية للطعام والشراب. مؤمن للطعام والشراب ما هو فقير الحمد لله. وساكن الذي الفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يجد ما يكفيه نفقة لمدة سنة أو سكنة أو كسوة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة، فيعطى من الزكاة ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وأجار البيت إذا كان أجار البيت، هذا الفقير. أما إذا كان عنده ما يكفي له مرتب يكفي شهري يكفي للنفقة والكسوة ويستسد أجار البيت والحمد لله. وكذلك من عليه دين ولا يستطيع الوفاء وهو مطالب يعطى من الزكاة، من الغارمين هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. نعم. بقال فقير في بيته عن السؤال أهلك نعم قل بقال فقير نعم وعدم السؤال، ولذلك يجب على خير المسلمين يبحث عنه، وما يستطيع بعضهم ما يستطيع يسأل يعني بشدة حياة ما يستطيع. لكن في فضيلة له إيه في فضيلة، وش أعظم الفضيلة اللي نوه الله بها؟ ما تسمع القرآن يقول الله تعالى يحسبهم الجاهل والأغنياء من التعفف لا يسأل الناس إلحافا، هذه من قبلهم. نعم الله عليك. نعم صلى الله عليك. من يعرف فقير في بلد آخر متعفف ولا يجد من يعطيه، هل الأولى أن يعطيه من الزكاة أو يعطي فقير بلده؟ الأصل أن الزكاة تكون في البلد، هذا هو الأصل. وقال كثير من العلماء أن الزكاة ما تنقل من البلد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في أهل اليمن فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في البلد نفسه، إلا إذا لم يوجد فقراء في البلد فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد. ولكن ذهب جمع من المحققين إلى أن الزكاة تنقل لمصلحة الراجحة، إذا كان هناك فقير أشد من الفقراء في البلد جاز نقلها عند جمع المحققين، وكذلك إذا كان فقراء من أقاربه من الصدقة الأقرب صدقة نصيلة، فلك أن تنقل زكاتك إلى أقاربك في البلد في بلد غير بلدك، وكذلك إذا كان الفقير أشد حاجة. أما إذا كان الفقير متساوي فلا تنقلها فقراء متساوين، فعليك أن تبدأ بفقراء بلدك لأنهم الذين يتطلعون المال. نعم أحسن الله. وإن كان في مصرف آخر مصرف الزكاة أولى إيه وش مصرف آخر؟ مصرف آخر مصرف الزكاة وش مثله؟ هذه مصارف الزكاة معروف الآن الثمانية التي ذكرها الله، إنما الصدقة للفقراء كلها مصارف الزكاة، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. هذه إذا وضعها في صنف من الأصناف صحت. قال بعض العلماء أنه يعممها على المصارف، لكن الصواب أنه يكفي واحد إذا صرفها في مصرف واحد كفى. ها معروف الآن العاملون عليه اللي يجبون الزكاة قبل الأمر، والمؤلفة قلوبهم قد يكون خارج البلد، وفي الرقاب اعتق الرقاب، والغارم المديون، لكن إذا كان في الغارم في البلد فهو مقدم. نعم بسم الله عليك.